بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ويسر للسالكين من طاعته الأسباب، ووعد العاملين بالجزاء الأوفى وحسن الثواب، والصلاة والسلام على الهادي إلى مناهج الصواب، من فضله الله على الأنبياء بما آتاه من الحكمة وفضل الخطاب، وعلى آله وصحبه أولي النهى والألباب. أما بعد، أنيبوا إلى ربكم، عودوا إليه، اندموا على ذنوبكم ومعاصيكم وآثامكم، اسمع بقلبك ما تخليش الدنيا تضحك عليك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما انت لوان بس ما شبعتش معاصي جرأة على الله، من كسبتش من ربيني، ألم تستحي من ربك سبحانه وتعالى؟ ألم يحل الوحي يا عبد الله؟ أما أنا لك أن تتوب؟ أما أنا لك أن تندم؟ أما أنا لك أن تبكي؟ أما كان لك أن ترتعد؟ أما أنا لك أن تخاف؟ أما أنا لك أن تمد يدك لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ أيها الإنسان، ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ ليه سيدي؟ عشان هو كريم؟ عشان بيبسط لك يده؟ من اجل انه كريم تطيع وانت لئيم معه. الكريم تعامل مع الكريم بكرام، مد لك يده فمد يده، تاب عليه فتب اليه، اندم على ذنبك تذلل لربك، ابكي له تضرع له، اصرخ بالليل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اذا جاءك ملك الموت فانه لو اجتمع اهل السماوات واهل الارض على ان يؤخروا اجلك لحظة فان اجلك لن يتأخر. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله لو ناديت ربك في أمر وقلت رب ارجعون لعلي اعمل صالحا بما تركت سيقال لك كلا. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. استر تب علي يا نزلت والله حرم ما عندش هرب عبدا. استرني. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، قالوا ربنا غلبت

اي ان الزنا اذا ظهر وكذلك جريمة الربا اذا ظهرت بين المسلمين او في اي قوم من الاقوام او امة من الامم فان عذاب الله سيحل على هذه الامة لا محالة ولو كانت مسلمة وكذلك الخمر لانه من على وكثرة شربه من علامات الساعة كما اخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبعد هذه الجرائم التي تكلمنا عليها اقول لحضراتكم اقول لكل مسلم ومسلمة اقول لكل من اراد ان يتوب الله عليه اقول لكل من احب ان يعود الى رب العالمين اقول لحضراتكم ولكل المسلمين هل من توبة الى الله هل من توبة الى الله هل من توبة الى الله هل من عودة هل تعود الامة الى ربها مرة اخرى هل تندم الامة على ذنوبها هل الامة تريد ان تعود الى الله حتى يعود الله اليها بالنصر والتمكين هل تغير الامة من نفسها حتى يغير الله حالها هل تغير الامة من نفسها حتى يغير الله حالها هل من توبة لابد وان نتوب يا عباد الله لان البلاء لا ينزل الا بذنب كما قال العلماء ما نزل بلاء الا بذنب ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة ما نزل بلاء على الامة الا بذنب ما حل البلاء ما حل البلاء وما حل الغلاء وما ارتفعت الاسعار وما سلط علينا الظالمون من عباد الله الا بسبب ظلم الناس بسبب اجرام العباد وبعدهم عن رب العالمين من انتقم الله منا وما سلط علينا اليهود وعباد الصليب وهذا الذي في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي افغانستان وفي باكستان وفي كل مكان ما اذلنا الله للاذلين الا لما ارتكبنا الفواحش ارتكبنا جريمة الدين واكلنا الربا وشربنا الخمر والمخدرات وقطعنا الارحام وعققنا الوالدين وضربنا الجيران وغششنا في البيع والشراء لما ارتكبنا الجرائم وتعدت الامة حدود الملك لما تعدت الامة حدود الملك وتجاوزت حدها ورفعت صنفها على كلام الملك سبحانه وتعالى سلط الله عليها الظالمين انتقم منها كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك نولي وكذلك نولي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون بكسبهم بظلمهم كما قال ربنا تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بما كسبت ايدي الناس يا عباد الملك لماذا ناكل الربا لماذا ناكل الربا لماذا نتعامل بالربا لماذا نشرب دماء الموحدين لله عز وجل لماذا نغش بالبيع والشراء لماذا نتاجر بالخمر والمخدرات لماذا نضيع شباب محمد لماذا نضيع شباب محمد لماذا نتاجر باعراض العباد لماذا نضيع شباب محمد لماذا تدمرون لماذا تدمر الامة رجال النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة الخمر والمخدرات ببيع الدخان بظلم العباد لابد وان نتوب الى الله يا عباد الله لابد وان نصبر كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز ان الله يا عباد الملك يا عباد الملك اسمعوا لربكم اسمعوا لربكم واعوا اسمعوا لربكم وانتبهوا اسمعوا لربكم انصتوا للملك انصتوا للملك الملك يتكلم الملك يتكلم الملك يتكلم اسمعوا للملك يا عباد الله اسمعوا للملك حتى يغير حالكم حتى يصلح الله اموركم حتى يرفع الله الذل والعار الذي حل بالامة فان الامة دليلة الامة اذل من الانعام الامة اذل من الانعام الامة اذل من الانعام شرذمة قذرة شرذمة قذرة شرذمة قذرة من اليهود شرذمة قليلة شرذمة حقيرة تدات بالاقدام تضرب بالنعال شرذمة حقيرة قليلة دليلة من دليلة مهينة لفظتهم الارض كلها ارادوا ان يقيموا دولة في روسيا ما استطاعوا ارادوا ان يقيموا دولة في اوروبا ما استطاعوا ارادوا ان يقيموا دولة في اي مكان ما استطاعوا ما تمكنوا ان يقيموا دولة الا في ارض النبي محمد ما تمكنوا ان يقيموا دولة ما تمكنوا ان يقيموا دولة الا في ارض النبي محمد وفرط رجال النبي في الارض فرطوا في الارض فرطوا في العرض ضيعوا المقدسات ضيعوا المقدسات كل ذلك بسبب ماذا شرذمة قليلة لا تستطيع ان تفعل شيئا لو اننا تفلنا عليهم لأغرقناهم لكننا تخلينا عن دين الله عز وجل تخلينا عن دين الله احرضنا عن شرع الله لا نريد ان نتوب اسمعوا يا عباد الله للملك اسمعوا يا عباد الله للملك يقول الله تبارك وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فكر فكر فكر اياك ان تظن اياك ان تظن اياك ان تظن ان التغيير ان التغيير اياك ان تظن ان التغيير ياتي بشيء بغير شرع الله عز وجل لابد وان نصلح من احوالنا لابد وان نعود الى ربنا لابد وان نتوب من الذنوب والكبائر والفواحش والعظائم لابد ان نقول للظالم انت ظالم لابد ان نقول للظالم انت ظالم لابد ان نترك الربا وان نترك الزنا وان نترك الخمر والمخدرات وان نترك الحرام لان ذلك بسبب ذنوبنا فهل من توبة ربكم رحيم ربكم غفور ربكم حنان ربكم منان ربكم كريم فيا صاحب الذنب يا صاحب الذنب الا تريد ان تتوب الا تريد ان يتوب الله عليك الا تريد ان يغفر الله لك الا تريد ان يعفو الله عنك الا تحب التوبة تب الى الله يا عباد الله توبوا الى الله يا عباد الله توبوا الى الله قبل فوات الاوان قبل ان تدخل قبرك توب الى الله قبل ان تدخل قبرك فسوف تدخل القبر سوف تدخل القبر انظروا الى اخينا الذي معنا اليوم انظروا الى من ماتوا وسيعناهم من الرجال والنساء والكبار والصغار والاطفال والشباب خذ الابرة والعظة عد الى الله اندم على ذنبك قبل ان تدخل قبرك وقبل ان يجلسك الملكان فتسأل عن كل صغيرة وكبيرة قبل ان يسألك الله تبارك وتعالى لماذا دنيت ماذا تقول لربك اذا قال لك عبدي لماذا دنيت الم تستحي مني ماذا تقول لربك اذا قال لك لماذا تركت لماذا غششت لماذا قطعت الارحام لماذا اكلت المواريث لماذا ظلمت العباد ماذا انت قائل لربك اذا سألك يوم القيامة الله يفتح لك باب التوبة كما قال ربنا تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم شوف رحمة ربنا انتوا عايزين ايه اكثر من كده ماذا تريد ايها المذنب ماذا تريد ايها العاصي ماذا تريد ايها المقصر هل هناك ارحم من الله هل هناك رب ارحم من الله؟ هل هناك رب احن من الله؟ هل هناك رب اكرم من الله؟ لماذا لا تتوب؟ الله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لكن يقول لك ايه؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له. أنيبوا إلى ربكم، عودوا إليه، اندموا على ذنوبكم ومعاصيكم وآثامكم، لابد وأن نعود وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اذا لابد وان ننيب الى الله وان نعود الى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل رحمته واسعة، فيقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من ايه؟ من تاب. من تاب. ايه رأيك؟ ربنا بيستثنيك النهاردة. الله بيستثنيك يا عبد الله. يا من عصيت. يا من عصيت. يا من لا تصلي. يا من تترك صلاة الجماعة. يا من تصلي في بيتك. الا تعلم ان صلاة الجماعة فرض. الا تعلم انك عاصي. ألم تعلم أن رجلا أعمى أعمى لا يرى؟ جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا رجل أعمى شاسع الدار ولي قائد لا يلايمني، يعني ليه واحد بياخد كتاب بس ما بيجريش على طول، لا يداوم معي، افتجد لي رخصة ان اصلي في بيتي؟ فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتسمع النداء؟ اتسمع حي على الصلاة؟ اتسمع حي على الفلاح؟ قال نعم. قال له النبي لا اجد لك رخصة في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد رخصة في كتاب الله للرجل الاعمى الذي لا يستطيع ان يسير في الشارع ولم تكن هناك اضاءة ولا انوار، لم تكن هناك كهرباء، ولم تكن هناك شوارع كما نرى، ولم تكن هناك نعم كما نرى، ومع ذلك لم يرخص له نبينا محمد. فيا من تصلي في بيتك، يا من تترك الجماعة، يا من لا تصلي، اما ان لك ان تتوب؟ اما ان لك ان تندم؟ اما ان لك ان تبكي؟ اما كان لك ان ترتعد؟ اما ان لك ان تخاف؟ اما ان لك ان تمد يدك لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ اما ان لك ان تتوب الى الله؟ اسمع الى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يعني ربنا بيبسط يده بالليل لمن؟ الله ملك الملوك العظيم الكبير الملك الجبار الوهاب الرزاق المنتقم الذي بيده كل شيء الذي بيده ملكوت السماوات والارض، ينزل لك الى سماء الدنيا كما قال النبي محمد وينادي عليك انت وانت نائم. الله ينادي عليك وانت نائم. الله ينزل لك وانت نائم. يا عبد الله قم لله ووحد الملك. قم لله واذكر الله. قم لله وتب الى الله. قم لله واستغفر الله. قم لله واندم على ذنبك قبل ان تدخل قبرك وحدك وقبل ان يأتيك الملكان فتسأل، فعند ذلك لا تسأل. تنفعك، لا تنفعك التوبة ولا ينفعك الندم. اسمع الى قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا بنزلك محطوط عشان ينادي عليك كل يوم حتى يطلع الفجر وينادي عليك ايها النائم، ايها الغافل، ايها الساهي، ايها اللاهي، ايها اللاعب، اما انا لك ان تندم، اما انا لك ان تستحي من ربك، اما انا لك ان تستحي من ربك، اما انا الاوان، ربنا تبارك وتعالى يقول: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. ايه رأيكم؟ ربنا بيقول لكم ما انش الاوان بقى، مش عايز ترجع، لحبيبك بقى، مش عايز تنكسب من ربنا، تخجل. انا الاوان. الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما انش الاوان بقى، ما شبعتش معاصي، ما شبعتش جرأة على الله، ما انكسبتش من ربنا. ألم تستحي من ربك سبحانه وتعالى؟ ألم يحل الوقت يا عبد الله؟ الله ينزل لك خصيصا وينادي عليك، يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأعطيه حتى يطلع الفجر؟ كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحن مع الآية التي سبقت، كما قال ربنا: إلا من تاب، وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله العظيم. انظر الى الكرم، انظر الى الفضل، انظر الى الرحمة. خلي بالك، اكثر حاجة الانسان يطمع به، اكثر ما يطمع به الانسان ان يقول الله تبارك وتعالى: فاولئك يغفر الله لهم، فاولئك يتوب الله عليهم. اكثر حاجة اطمع به ان ربنا يغفرني، اكثر حاجة من ربنا يسامحني على اللي فات. لا، ده الا كملت في الكرم. انظر الى الكريم سبحانه وتعالى، انظر الى الكريم. قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، اي ان الله يغفر لك ذنبك ويبدل سيئاتك الى حسنات اذا انت صدقت وتوب. واحد يوم يقول: ايه ماشي، ما انا هتوب، بس ما يبقى عندي 50 سنة، انا هتوب ما يبقى عندي 60 سنة، انا هتوب السنة الجاية، انا هتوب بكرة، انا هتوب في صلاة الفجر. اقول لك: اتضمن عمرك لحظة واحدة؟ اتضمن عمرك لحظة؟ يا عبد الله، اما تعلم ان ملك الموت اذا جاء، ملك الموت فانه لو اجتمع اهل السماوات واهل الارض على ان يؤخروا اجلك لحظة فان اجلك لن يتأخر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ايه؟ فانه ملاقيكم. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: فاذا جاء اجلهم، لا يستأخرون ساعة، لحظة واحدة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ايها العاقل، ايها الموحد لله، ايها العاقل، انت اليوم تستطيع ان تتوب الى الله. انت في هذه الساعه تستطيع ان تندم وان تعود وان تتوب، وغدا لا تستطيع. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز، قال ربنا تبارك وتعالى، انظر الى قول الملك عز وجل: ان من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يؤدي الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واسمع البشرى اللي جايه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني في معجمه باسناد حسن قال: حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع ايها الشاب المسلم، اسمع ايها الشاب المسلم، اسمعوا ايها الشباب، اسمعوا ايها الاباء، اسمعوا ايها المطيعون، اسمع يا عبد الله يا من عصيت ربك، اسمع لقول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: من احسن فيما بقي غفر له ما مضى. الله اكبر. يعني الرسول بيقول لك اللي يقف دلوقتي واقف مع نفسه ويتوب ويعمل اعمال صالحة، بعد كده في اللي باقي من عمره ربنا يغفر له ايه اللي فات. يبقى اللي يحسن في اللي جاي ربنا يغفر له ايه اللي فات. ومن اساء فيما بقي اخذ بما فات وما بقي. واللي ما يحسنش في اللي جاي ربنا هيحاسبه على اللي فات واللي جاي. فاحسن، دي فرصتك النهارده قبل ما تندم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول: ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. لن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، فوالله لو ناديت ربك في قبري وناديت على الله وقلت: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا بما تركت، سيقال لك: كلا. ولو ناديت ربك وانت بالنار وقلت: ربنا اخرجني منها فان عدنا فانا غالبون، سيقال لك: اخسئوا فيها ولا تكلمون. فتب يا عبد الله قبل فوات الاوان. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: انظر الى رحمة الله عز وجل، انظر الى كرم المولى، انظر الى فضله علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذنب عبد من عباد الله. شوف كرم المولى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما توحد، اسمع يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. طبعا هو الكريم وحده، الكريم، لان شوف الكرم، شوف الكرم. يقول لك: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا لان كيف يتوب الله عليه. قال: فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. انت عايز كرم اكثر من كده؟ يا ايها الانسان ما غرك، بربك الكريم. ليه سيدي؟ عشان هو كريم، عشان بيبسط لك يده من اجل انه كريم. تصير وانت لئيما معه. الكريم تعامل مع الكريم بكرم، مد لك يده فمد يده، تاب عليه فتب اليه، اندم على ذنبك تذلل لربك، ابكي له، تضرع له، اصرخ بالليل، نادي عليه، قل له: اغفر لي يا سيدي، ارحمني يا سيدي، تب علي يا سيدي، لا تعذبني يا سيدي، قني عذابك يوم تبعث عبادك، تب إليه. رد المظالم إلى أصحابها، عد إلى الله عودة صادقة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذنب عبد من عباد الله ذنب واحد عمل ذنب ثم ندم وتاب الى الله فقال يا رب اذنبت ذنبا فاغفره لي. شوف انظر الى الكرم، شوف كرم المولى، شوف رب الكريم ازاي، شوف رب الكريم ازاي. ايوه العبد كن كريم مع الكريم، كن كريم مع الكريم، ما تبقاش لئيم، ما تبقاش عبد لئيم مع الكريم. اذنب عبد من عباد الله ذنبا فقال يا رب اني اذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله لملائكتي يا ملائكتي يا ملائكتي يا ملائكتي علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اشهدكم اني قد غفرت لعبدي. علم عبدي، مش عبدي عرف ان له رب، مش عبدي عرف ان له رب ورجع لي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. فتاب العبد ثم مكس زمنا طويلا ثم اذنب ذنبا اخر، رجع لذنب ثاني ضحكت عليه نفسه، بس مش بلؤم ولا بتعمد، انما ضحكت عليه نفسه ولم يتعمد، انما ضحكت عليه نفسه فاذنب ذنبا اخر. فنادى على ربه وقال يا ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله لملائكته يا ملائكتي علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اشهدكم اني قد غفرت لعبدي. فمكث العبد ما شاء ثم وقع في ذنب اخر من نوع اخر بغير عمد، فقال يا ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله لملائكته يا ملائكتي علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما شاء. فليفعل ايه؟ فليفعل عبد ايه؟ بالله عليك. الكريم يتعامل مع الكريم بكرم، واللئيم انظر الى العبد اللئيم لما يسمع الكريم، لما واحد يجي ولله المثل الاعلى يقول لك ارض قدامك اهي اهي، انزل الجنينة بتاعتي، انزل الحديقة بتاعتي، قدامك الاعناب والفواكه والتمح والتفاح والرمان، كل منهم ماشي، خذ اللي انت عايزه. انت لما يعاملك هو بكرم انت هتطلع من الحديقة مش هتشيل منها حاجة خالص، وحتى الهوك الله، لانك ستتعامل مع الكريم بكرم. انما العبد اللئيم هياخدها كلها ويحولها له ولعياله ويوزعها ويبضعها. فالكريم يتعامل مع الكريم بكرم، فعندما يقول الله فليفعل عبدي ما شاء، العبد الكريم هيعمل ايه؟ هيذنب ولا هينكسف ويتوب؟ سوف يتوب ويعود الى الله تبارك وتعالى. فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الاحبة الكرام، اننا اردنا ان اختم السلسلة التي بدأنا فيها بسعة رحمة الله وتوبته على التائبين، حتى لا يظن الناس اننا نيأس العباد من رحمة الله، وانما اقول لكم رحمة الله واسعة فتح باب التوبة على مصراعيه لمن كفر، لمن عبد الحجر والشجر، لمن سجد للأصنام فتح باب التوبة على مصراعيه، لمن أكل الربا، لمن زنى، لمن سرق، لمن قطع الأرحام، لمن غش، لمن أكل الحرام فتح باب التوبة على مصراعيه. فهل من تائب؟ هل من عائد؟ هل من تائب؟ الفرصة امامك يا عبد الله ايها الشاب المسلم، لا تقل ان العمر امامي طويل. اصلح نفسك مع ربك وتب الى الله تبارك وتعالى، ورحمة الله عز وجل واسعة. اذا حققت التوبة الصادقة وتبت الى الله تبارك وتعالى، ولقد اخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان رجلا قتل 100 نفس، وانتم تعلمون هذه القصة، قتل 99 نفسا، لكنه كان رجلا جاهلا، كان رجلا ظالما. فلما ذهب الى عابد وسأله عن قبول توبته قال لا توبة لك، فقتله واكمل به 100. فذهب الى عالم وسأله وقال قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال ومن يمنعك من التوبة؟ ولكن اذهب الى بلد كذا فتب فيها، فان بها قوما صالحين، تب الى الله عز وجل واعبد الله فيها. فلما ذهب الى هذه القرية مات في وسط الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فامرهم الله تبارك وتعالى ان يقيسوا الارض، فاذا وجدوه في الارض التي ذهب اليها فلتأخذ ملائكة الرحمة، واذا وجدوه في الارض التي كان فيها فلتأخذ ملائكة العذاب. فوجدته الملائكة في الارض التي ذهب اليها، وقيل وجاء في بعض الروايات ان الله عز وجل امر الارض ان تطرحه الى الارض التي ذهب اليها. امر الله عز وجل الارض ان تطرحه، الارض تطرحه الى الارض التي ذهب اليها. فاخذته ملائكة الرحمة. لماذا يا عباد الله؟ لانه كان جاهلا، كان ظالما، فتاب واناب، ندم على ذنوبه، علم ان له ربا، علم ان له كريما، علم ان له جبارا يرحم وينتقم اذا اراد، ويعاقب اذا اراد، ويعذب اذا اراد، فتاب الى الله واناب، فتاب الله عز وجل عليه. ولقد سمعتم كثيرا وكثيرا، سمعتم هذه المواقف وهذه القصص، ولكننا نذكرها من باب التذكرة لكي نذكر الناس حتى لا تضحك علينا الدنيا. ولقد اخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل كان يسمى بالكذب، فقد قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الكذب لا يتورع من ذنب عمله، ما كانش بيكذب ولا ذنب الا وفعل. فاتته امرأة على ان يعطيها 60 دينارا على ان يفعل بها الحرام، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته، لما اقترب منها واراد ان يزني بها وان يفعل بها الحرام، ارعدت المرأة، ارتعدت المرأة، لانها امرأة مش فاجرة، امرأة مش عاصية، انما الجاها الى ذلك لانها لا تجد احدا يعطف عليها، لا تجد احدا يرحمها، خشيت على نفسها من الموت هي وابناؤها. فلما ارعدت وبكت قال لها ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ هل انا اكرهتك؟ انا غصبتك؟ قالت لا، ولكنه ذنب ما فعلته قط، عمري ما عملت كده قبل كده، ولكنه ذنب ما فعلته قط، وما ألجأني اليه الا الحاجة. فعند ذلك هذه المرأة الدائبة، هذه المرأة الصادقة، هذه المرأة التي خافت من لقاء الى ربها، هذه المرأة التي خافت من عظمة سيدها، رجت الظلم والطغيان، هكذا الظلم. وقل جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الباطل ملوش رجلين، الباطل ملوش رجلين، لابد وان ينتهي، لابد وان ينهدم، لابد وان يدون، لابد وان يدمر. ما ساء دولة الباطل ساء ودولة الحق الى قيام الساعة. فعند ذلك قال لها لا كرهتك؟ قالت له لا، لكنه ذنب ما فعلته قط، وما اكره وما الزان اليه من الحاجة. قال انت تفعلين هذا من مخافة الله، ده انت بتعملي كده عشان خايفة من ربيني. وقومي ايتها المرأة، قال لها قومي، واعطاها 60 دينارا ولم يفعل بها الحرام، وقال والله لا توب، وتاب مع انه ما كانش بيعمل خير قط، طول عمره كان بيعمل الحرام كل الذنوب، لكن صدق وقف مع ربنا ندم على ذنبه، فقال يا رب اني تب، فتاب. فمات الكفل من ليلته، مات في الليله دي اللي تاب فيه. شوف رضا ربنا، اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. شوف رضا ربنا لما بيرضى على العبد بيوفقه ازاي للتوبه، بيوفقه ويهديه. انما اللي ربنا مش راضي عليه يسمع ليل ونهار وما يتوبش ابدا، يسمع ليل ونهار وما يتوبش ابدا، لان ربنا غضبان عليه، لان ربنا كارهه، لان ربنا كارهه، ما بيحبهوش. الا ربنا بيحبه بيوفقه للتوبه، انما اللي ربنا كارهه بيسيبه يعمل اللي هو عايزه، وبعدين ياخذه اخذ عزيز مقتدر. فمات الكفر من ليلته، فاصبح مكتوبا على باب الكفر. دفنوا الكفر بالليل، الصبح قاموا وجدوا مكتوبا على باب الكفل ان الله قد غفر للكفل. ان الله قد غفر ايه؟ غفر ايه؟ ملك سبحان ربي. ما ارحمك يا سيدي، ما ارحمك يا سيدي، ما اكرمك يا مولاي، ما اكرمك يا الهي. عملت العبيد الضعفاء بكرمك ومنتك ورحمتك، كتب الله على باب الكفل من عنده بقدرته ان الله قد غفر الكفل. ولذلك قصة جميلة جدا، وهذه القصص من الاسرائيليات، اي من الكتب السابقة، والله على كل شيء قدير، وهو بالرحمة جدير، وهو ذو الفضل العظيم. وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحدث عن بني اسرائيل، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. جاء في بعض كتب اهل العلم ان رجلا من بني اسرائيل، اسمع معاي، اسمع يا عبد الله، لانك تقدر تسمع والله دلوقتي، بكره مش هتقدر تسمع. اسمع اسمع اسمع اسمع يا قلبك، انت قلبك ما تخليش الدنيا تضحك عليك. يا ايها الناس، لا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، قل متاع الدنيا قليل. هذا الرجل فعل كل ذنوب والمعاصي حتى كرهه كل الناس، وضع الله في قلب كل الخلق من رجال ونساء واطفال وشيوخ وضع هذا الرجل. انا عايز ابين لكم رحمة ربنا، وانك دلوقتي حالنا اهو، حالنا اهو، ما تقولش بكره، ما تقولش لما، حالنا اهو، ما تستناش لما الصلاة تتقام، لا توب وانت قاعد دلوقتي. قول يا رب ما بينك وما بين ربنا كده، قول يا رب سامحني، استرني، استرني، توب علي يا توبت والله، حرمني ما حدش هرجع ابدا، استرني. ده مرة واحد في زمن سيدنا عمر، ما توحد الواحد في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، شايل اناء فيه خمر. شوفوا ستر ربنا لما تتوب وتصدق مع ربنا، شايل اناء من ايه؟ من ايه؟ من خمر. فشاب سيدنا عمر جاي، فسأله سيدنا عمر وقال له ما هذا؟ قال فيه هو تبلغ جواه، وقال يا رب توب علي واسترني وما تفضحنيش قدام امير المؤمنين عمر. فقال له امير المؤمنين عمر ما هذا؟ قال يا امير المؤمنين انه خل، اللي في الاناء ايه؟ خمر. وهو قال له ده ايه؟ ده خل. فنظر فيه امير المؤمنين فوجده خلا بقدرة الله رب العالمين، وجده خلا، تحول الخمر الى خل بقدرة الملك. لما تاب العبد وخضب ستره الله، لما تاب وانب ستره الله. فتب يا عبد الله، شوف يا عبد الله، شوف بقى الراجل اللي من بني اسرائيل اللي هو جاء في قصته ان الناس كلها كرهت ريحته بقى ايه، صارت قبيح كل الذنوب اللي على الارض صغيره وكبيره فعلا، لغايه ما الرجال والنساء والشيوخ والكبار والمطيعين والعاصين كله كره. فربنا سبحانه وتعالى كما جاء في هذه القصه الله اعلم، امر الله عز وجل نبيه، نبي هذا الزمان، ان يطرد هذا الرجل في الصحراء، يطرده من البلد خالص. شوف رحمة ربنا لغاية ايه، الرجل عمل ايه، ربنا امر هذا النبي ان يطرد هذا الرجل العاصي. فلما طرد ذهب الى بلد بعيد في صحراء، ذهب في صحراء. انظروا الى رحمة ربكم يا عباد الله، انظروا الى رحمة ربكم الذي تعصونه وتتجرؤون عليه. ده لو واحد زي حالاتي مش هتتجرأ عليه، لو غفير من نقطة مش هتتجرأ عليه، تتجرأ على الله الملك الجبار. ليه كده يعني؟ يا ايها الانسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم. انت مفكر يعني ان علشان ربنا سيبك انه مش قادر عليك؟ تما انت شايف اهو، ما انت شايف بعينيك. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ان الله يمهل ولا ايه، ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اوعى تفكر ان ربنا مات، اوعى تفكر ان ربنا نايم. لا تاخذه سنه ولا نوم. المهم عشان ما اطولش على حضراتكم، 5 دقائق بالضبط لن نزيد عليه ان شاء الله. ونسال الله ان يرحم من معنا ميتا من المسلمين، وان يرحم امواتنا واموات المسلمين. نكمل الموقف ده ونختم ان شاء الله سبحانه وتعالى، ونسال الله ان يتقبل منا ومنكم وان يتوب علينا في هذه الساعه اجمعين يا رب العالمين. انا عايز اوضح لحضراتكم ان ربنا مع انه شديد العقاب، الا انه يغفر الذنب ويقبل التوبة، ويعفو ويصفح، لان ربنا رحمته، لان رحمة الله سبقت ايه، سبقت غضبه. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لي ان الله كتب في كتاب فهو موجود عنده فوق العرش قبل ان يخلق الخلق، قبل ما يخلق السماء والارض ويخلق ويخلق الكون كله، كتب في كتاب عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. المهم الناس طردت الرجل دي، وربنا هو اللي امر النبي يطرد الرجل دي. فالرجل ده راح في الصحراء ما حدش معاه خالص، لا انس ولا جن ولا حيوان ولا طير، ومرض مرضا شديد، مرض هذا الرجل. فانكسر وزل لله وتاء، لم يجد احدا يطعمه ولا احدا يسقيه، لم يجد له زوجة، لم يجد له والدا ولا ولدا، لم يجد له دارا. خلاص كل الناس اتخلت عنه، حتى بقته واولاده وابوه وامه واهله كلهم تركوه. لكن ان كان الخلق تركوه فان الله لم يتركه سبحانه وتعالى. شوف هو عطى ربه والله لم يترك. فعند ذلك جاء في هذه القصة انه لما تاب واناب واوشك على الموت رفع بصره الى السماء، واعلن توبته لله، وطلب من الله عز وجل او تمنى بقلبه ان يرى اطفاله الصغار قبل ان تخرج روحه. اتمنى ان هو يشوف اطفاله الصغار قبل ان تخرج روح. في هذه القصة والله على كل شيء قدير، قبل ان تخرج روحه انزل الله له ملائكة من السماء في صورة اطفاله الصغار. انزل الله عز وجل ملائكة من السماء. انظروا الى رحمة ربكم، انظروا الى كرم الدولة، كيف عمل العبد العاصي الذي تمرد عليه، تمرد على سلطانه وعصاه طول عمره. فلما تاب واناب طلب من الله ان يرحمه انزل الله ملائكة من السماء بصورة اطفاله الصغار فالتفوا حوله وهو يظن انهم اطفاله الصغار وهم ملائكة من نزلوا من السماء رحمة بهم حتى خرجت روحه ولقي الله تبارك وتعالى. فيا عباد الله قبل ان انزل من على هذا المنبر انادي كل موحد لله كل رجل كل صغير كل كبير انادي كل شاب عايزين نتوب النهاردة نسميها ساعة التوبة يوم التوبة يوم العودة يوم الرجوع الى الله. طب جرب كده طب ارجع لربنا وجرب كده شوف ربنا هيصلح حالك ازاي شوف ربنا هيغير حالك ازاي فانت دلوقتي حالنا اهو شوف وندك قدك مع ربك ان كنت لا تصلي ايها الشباب يا شباب الامه يا رجال محمد المسجد الاقصى يناديكم يا رجال محمد نصر النبي محمد يناديكم ويبكي فعودوا الى الله بالله عليك طب مش هقول لك عشان خاطر ربنا له خاطر عندك ولا ملوش طب توب عشان خاطر ربنا توب دلوقتي بالله عليك انت كنت بتاكل ربا خلاص توب الى الله رد ان كنت اكلت المواريث رد المظالم الى اصحابه ان كنت قد اكلت الحرم رد الحقوق الى اصحابه ان كنت مخاصم اختك صالح اطلع من المسجد صل ارحامك بص راس ابوك وامك مد ايديك وصالح جيرانك ان كنت بتغش بالله والشراشوق توب الى الله واندم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اللهم اني اسألك في هذه الساعة الا تخرج احدا من هذا المسجد الا وقد غفرت له. اللهم لا تخرج احدا من هذا المسجد الا وقد غفرت له. اللهم لا تخرج احدا من هذا المسجد الا وقد غفرت له. وسترت عيبه وغفرت ذنبه. اللهم استر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم ارضعنا ولا تضعنا. اللهم قدمنا ولا تؤخرنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل الدائرة على اليهود. ومن عاونهم. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بمن عاون اليهود. اللهم عليك بمن ساعد اليهود. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وخرب ديارهم ودمر اسلحتهم. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الاقصى. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الاقصى. احرق اكباب الظالمين. اللهم دمر الظالمين بالظالمين. اللهم دمر الظالمين يا قوي يا متين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا تعاملنا بسيئاتنا ولا تعاملنا بجهلنا ولا تعاملنا بتقصيرنا وعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بين العباد. واهد شباب محمد. اهد ابناء محمد، اهد رجال محمد، رد الامة اليك ردا جميلا، اللهم رد الامة ردا جميلا، واملأ بيوتك بالمصلين، اللهم املأ بيوتك بالسهبدين، واملأ بيوتك بالراكعين، واهد الشباب والرجال والنساء والاطفال، اللهم اهد الموحدين اجمعين، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وذرية خيرا من ذريتهم، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وانفعنا بما سمعنا في الدنيا والآخرة.